صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان أقسام العدل، والنقطة الثانية في بيان أصالة العدل، والنقطة الثالثة في بيان معنى فقرات الآية المباركة. نجي إلى النقطة الأولى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العلماء يقسمون العدل أو العدالة إلى عدالة شخصية وعدالة اجتماعية. ما معنى العدالة الشخصية وما معنى العدالة الاجتماعية؟ العدالة الاجتماعية هي إعطاء كل ذي حق حقه. فلان يعمل عندك، اشتغل عندك في مؤسسة في مكان معين، هذا العامل الذي يشتغل عندك في المؤسسة إذا قام بالعمل استحق الراتب، إعطاؤه الراتب عدل. ليش؟ لأن من حقه أن يعطى الراتب، فإعطاؤه حقه عدل. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا نسميها عدالة اجتماعية، هذا واضح. نجي إلى العدالة الفردية. العلماء يقولون الإنسان، طبعا هذا بحسب مصطلح هذا بحسب مصطلح علم الأرسام، يقول لك الإنسان عنده قوى ثلاث: قوة عقلية، وقوة شهوية، وقوة غضبية. وكل قوة من هذه القوى الثلاث لها إفراط ولها تفريط. أجي الآن أبين لك. الآن مثلا القوة العقلية، الإنسان يملك قوة عقلية، هذه القوة العقلية تارى الإنسان يفرط في استخدامها، وتارى الإنسان يفرط في استخدامها. اللي يفرط في استخدامها شلون؟ يعني الإنسان اللي يستخدم عقله فيما ينفع وما لا ينفع. إذا الإنسان استخدم عقله فيما ينفع وما لا ينفع هذا يسموه افراط، وباصطلاح علماء العرفان يسموه جربزة، استخدام العقل في ما ينفع وما لا ينفع. يعني الان مثلا انت تستخدم عقلك في بحوث تنفع الانسانية، في علم الطب، في علم الهندسة، في علم الفقه، في علم النفس، علوم تنفع الانسانية، هذا جيد. اما استخدام العقل فيما لا ينفع، الانسان يستخدم عقله في علم السحر، في علم الشعوذة، هذا استخدام فيما لا ينفع. او الانسان مثلا يتعب عقله في بحوث لا تنفعه بشيء. اكو واحد من العلماء كاتب بحث طويل عريض، هل ان الله خلق الليل اول لو النهار اول، وما في الصفحات ادلة وبراهين على ان الله هل خلق الليل اول او خلق النهار اول. طيب هذا البحث شنو يقدم؟ شنو يقدم من ثمرة؟ شنو يقدم من عطاء للانسانية؟ بحث لا ينفع. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، هذا يسموه جرذة افراط. ليه؟ ويجي انسان لا تفريط، عنده طاقة عقلية، يخدر الطاقة العقلية، ما يستخدم الطاقة العقلية، ما يحرك طاقة الفكرية، هذا يسموه بلادة. يعني الان مثلا لظن انت البلادة هو الشخص اللي عنده نقص في العقل، لا، قد يكون عنده ذكاء لكن يخدر عقله. الان كثير منا يمشي على روتين معين لا يغيره ولا يبدله ولا يحرك عقله ولا يصرف عقله اطلاقا، هذا شيء واقع اجتماعي. يعني لا تفكر البلادة هو الشخص الناقص بالتفكير، لا، البلادة ظاهرة منتشرة عندنا. شوف الانسان يطلع من الصور الى العمل، يرجع من العمل يرتاح، عمله كل روتين ما يتغير، يوميا عمله هو عمله، روتين قاتل يمشي عليه بدون تغيير، بدون تطور، بدون تجديد. يعيش هذا الانسان في عمل، افترض مثلا 20 سنة في عمل روتيني لا تطور فيه، لا تجديد فيه، لا ابداع فيه، لا تغيير فيه. هذا اللي الانسان يعيش 20 سنة في عمل واحد وروتين واحد، زين، ولا يثقف نفسه ولا يحرك عقله ولا يحاول يبدع ولا يحاول يفكر في شيء اخر. بلاده، شنو البلاده؟ يعني مو البلاده اللي يكون الانسان ناقص التفكير، لا، انهماك الانسان في روتين معين فتره طويله من الزمن بدون تجديد، بدون تغيير، بدون تطوير، هذا طمر للعقل، قبر للعقل. لاحظ، فعندنا افراط وعندنا تفريط. زين، تجي ايضا الى القوة الشهوية. الانسان عنده مجموعة شهوات، وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. انسان عنده مجموعة شهوات، هذه الشهوات اذا افرط في استخدامها يعني انه يشبع الشهوة باي لون، باي شكل، باي طريقة، هذا يسمى شرف. واذا انسان لا فرط في الشهوة، يعني حاول ان يقتل الشهوة، حاول ان يكبح الشهوة، حاول ان لا يشبعها باي طريق وباي شكل، هذا يسمى خمول، فذاك افراط وهذا تفريط. نجي ايضا الى القوة الثالثة، الا وهي القوة الغضبية. القوة الغضبية الانسان بين افراط وتفريط فيها. انسان يغضب لاي شيء، انسان غضوب، ينفعل لادنى قضية، لادنى امر ينفعل. ورد عن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله: الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن ادم. وورد عنه صلى الله عليه واله: الغضب ضرب من الجنون، وذلك لان صاحبه يندم، فان لم يندم فجنونه مستحكم. الإنسان اللي يغضب لأدنى شيء هذا إفراط، والإنسان الذي لا يغضب لشيء، يساء لعرضه ما يغضب، يساء لدينه ما يغضب، من أغضب ولم يغضب فهو حمار كما ورد في الحديث، من أغضب ولم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو جبار. إذا احنا نريد نقول العدالة شنو معناها؟ العدالة الفردية هي التوازن في القوى الثلاث اللي ذكرناها، التوازن في القوة العقلية عدالة، التوازن في القوة الغضبية عدالة، التوازن في القوة الشهوية عدالة. العدالة بحسب مصطلح علماء العرفان، العدالة الفردية هي الموازنة بين القوى الثلاث، لا يفرط في عقله ولا يفرط، لا يفرط في شهوته ولا يفرط، لا يفرط في غضبه ولا يفرط، التوازن في القوى الثلاث يسمى عدالة. هذا بيان للنقطة الأولى التي قسمنا فيها العدالة إلى عدالة فردية وإلى عدالة اجتماعية، وبينا معنى العدالة الفردية ومعنى العدالة الاجتماعية. زين، نجي الآن للنقطة الثانية. النقطة الثانية فيها دقة علمية. الفلاسفة يقولون أصل الأخلاق العدل والظلم، أم الأخلاق العدل والظلم، هذا أم الأخلاق. شلون أم الأخلاق؟ يعني جميع الأخلاق منطوية تحت العدل والظلم. أي خلق ما يصير خلق حسن إلا إذا صار عدل، وما يصير خلق سيء إلا إذا صار ظلم. جميع الأخلاق منطوية ومندرجة تحت العدل والظلم، هذا اعتقاد الفلاسفة. انت دور اي خلق في الدنيا تشوفه، اذا هو زين هو عدل، اذا هو مو زين هو ظلم. ما عندنا خلق الا وهو منطوي تحت العدل وتحت الظلم. شلون؟ ابين لك الان بالمثال. شوف الان مثلا تشوف جماعة يلاحقوا شخص معين، جماعة ابحثوا عن شخص معين، انت تعرف مكان الشخص، هؤلاء جماعة يبحثون عن شخص معين يريدون الفتك به او البطش به، جماعة يبحثوا عن شخص يريد يبطشوا به. زين، انت تعرف مكان الشخص، هل تصدق معهم يعني تخبرهم بالمكان تعامل بالصدق، او لا تكذب عليهم ولا تخبرهم بالمكان؟ ان الفلاسفة يقول لك يختلف الشخص. لاحظ، ترى هذا الشخص الذي يلحقه جماعة معينة، ترى هذا الشخص مجرم. طب اذا هذا مجرم انت هنا لابد ان تصدق، اذا يسألوك يقول لك وين فلان، لابد ان تصدق، يقول فلان في الموضع الفلاني. الصدق هنا خلق حسن. ليش خلق حسن؟ لانه عادل، مو خلق حسن لانه صدق، لا، لانه عدل. هم يعتبروا الاساس العدل والظلم. يقول لك الصدق هنا خلق حسن، ليه؟ لانه عدل. ايش معنى لانه عدل؟ العدل اعطاء كل ذي حق حقه، ومن حق المجتمع ان يتخلص من هذا المجرم، فما دام من حق المجتمع ان يتخلص من هذا المجرم، فانت اذا صدقت وقلت مكانه في المكان الفلاني، اذا تعاملت بالصدق فصدقك هنا يعد عدلا، لانك اعطيت المجتمع حقه. المجتمع من حقه ان يتخلص من هذا المجرم، وانت صدقت وعلمت بمكانه، هنا الصدق حسن. ليش؟ لانه عدل، لانك اعطيت المجتمع حقه، واعطاء صاحب الحق حقه عدل. فلولا ان الصدق هنا صار عدل ما صار خلق. وبالعكس، لو كان هذا الشخص مو مجرم، انسان مظلوم، هذول جماعة مثلا عصابة شر يريدون ان يفتكوا بهذا الشخص المظلوم، وانت تعلم عن مكانه، تعرف ان مكانه في الموقع الفلاني، لكنك ما تصدق معهم تكذب. ايهما هنا الخلق، الصدق ام الكذب؟ ايهما الخلق هنا؟ ذولا عصابة شر يتقون بشر، وانت تعرف مكانه، هل تتعامل بالصدق او بالكذب؟ يقول لك الفلاسفة الخلق هنا هو الكذب مو الصدق، الكذب هنا هو الحسن مو الصدق. ليش؟ لان الكذب هو العدل. من حق هذا الرجل المظلوم ان تستر عليه، من حق هذا المظلوم ان تستر عليه وان لا تسلمه لهذه العصابة. لاحظ، فانت اذا كذب ما سلمته فقد اعطيته حقه، وصار الكذب عدلا وصار خلقا حسنا. واذا صدق ما اعطيت حقه صار الصدق ظلم فصار خلقا سيئا. اذا جميع الاخلاق في نظر الفلاسفة لازم ترجع للعدل والظلم. ما في خلق لا صدق لا امانة لا انصاف لا احسان، اي خلق من الاخلاق ما يصير خلق حسن الا اذا صار عدل، ولا يصير خلق سيء الا اذا صار ظلم. فجميع الاخلاق ترجع الى العدل والى الظلم. هذا بيان كلام الفلاسفة. الان نتعرض الى المناقشات لكلام الفلاسفة. نذكر مناقشتين. المناقشة الاولى التي طرحها السيد الصدر قدس الله نفسه، وهو انه قبل العدل والظلم اكو اخلاق فوق العدل والظلم. مو اساس الاخلاق هو العدل والظلم، مو ام الاخلاق هي العدل والظلم. قبل العدل قبل الظلم فوق ذلك اكو خلق اخر، ما هو؟ الانصاف. الانصاف هذا شيء فوق العدل، ويقابل الانصاف الجور. العدل قابل الظلم، الانصاف قابل الجور. الانصاف مرحلة قبل العدل. شلون مرحلة قبل العدل؟ الان ابين لك. العدل اعطاء صاحب الحق حقه. فلان صاحب حق تعطيه حقه، هذا يسموه عدل. انت تحتاج قبل هذا ان تقر انه صاحب حق. انت تحتاج لامر قبل هذا. اولا تحتاج ان تعترف انه صاحب حق، بعدين تعطي صاحب الحق حقه. فانت تحتاج لحكمين، تحتاج لخلقين مو خلق واحد. فلان يعمل معك في المؤسسة، اذا فلان يشتغل وياك في المؤسسة، خب بعد ان يشتغل وياك في المؤسسة يجي اخر الشهر، اخر الشهر انت تحتاج لخلقين. الخلق الاول ان تعترف انه صاحب حق، والخلق الثاني ان تقدم له حقه. الخلق الاول يسموه شنو؟ انصاف، والخلق الثاني يسموه عدل. فصار قبل العدل اكو خلق اخر نسميه بماذا؟ بالانصاف. ما صار العدل هو اساس الاخلاق وهو ام الاخلاق. لاحظي اي؟ اذا انت لا تقول كما يقول الفلاسفة اساس الاخلاق باب الاخلاق هو العدل والظلم، لا، اكو شيء عندنا قبل العدل وقبل الظلم. لا يمكن اعطاء صاحب الحق حقه الا بعد الاعتراف بان له حق. اول نعترف بان له حق بعدين نعطي حقه. الاعتراف بان له حق يسمى انصاف، وهذا خلق سابق على خلق العدل. هذه المناقشة الاولى التي طرحها السيد الصدر قدس الله نفسه. المناقشة الثانية لكلام الفلاسفة، وان كان البحث شوية فيه جفاف شوية، تحمل استوزع مدام يتسمع الشرطة. صلوا على محمد. المناقشة الثانية اللي طرحها الشيخ المطهري قدس الله نفسه لكلمات الفلاسفة. الشيخ المطهري يقول من الاشتباه انك انت تقول الصدق ساعة يصير عدل وصير خلق حسن، ساعة الصدق نفسه يصير غل ويصير خلق سيء. إذا أنت أصحت عن مكان المجرم فهذا صدق وخلق حسن لأنه عدل، وإذا أصحت عن مكان المظلوم فهذا صدق لكنه ظلم فيكون خلق سيء. يقول لا، المسألة مو العدل، عفوا، المسألة مو الصدق، تارى يصير عدل وتارى يصير ظلم، يوم الصدق يصير زين يوم الصدق يصير مو زين، لا مو الشكل. الصدق حسن بذاته مثل العدل، الصدق دائما حسن، حسن بذاته، ما يصير يوم حسن ويوم قبيح، ما يصير يوم عدل ويوم ظلم، الصدق حسن بذاته مستقل عن العدل، وإننا جزائمه خلق آخر فيتعارضان أو يرجع أحدهما على الآخر. أضرب لك الآن المثال، الآن المثال نفسه اللي جبناه احنا وهو الصدق، انسان يقول لك اين فلان، انا اريد ان افتك بفلان، يسألك اين فلان، قف تقول له فلان في الموقع الفلاني، فتصدق معه او تكذب معه. هنا الصدق يتعارض مع الامانة، لاحظين اياي، مو الصدق يصير عدل ويصير ظلم، هو يتعارض مع الامانة. شلون؟ فلان انسان مظلوم وهذا يبحث عنا للفك به، لاحظ، اذا هذا يبحث عنا للفك به هو انسان مظلوم، هنا ان اخذت بالصدق اخبرتهم عن المكان. نتكلم بابا، وين دي يتكلم؟ هنا ان تكلمت بالصدق تخبر عن مكانه، وان اخذت بالامانه ما تخبر عن مكانه، لان هذا امانه عندك. لاحظ، المحافظه على نفس الانسان المؤمن امانه، فيتعارض هنا الصدق مع الامانه. اذا افصحت عنه هذا صدق، اذا ما افصحت عنه امانه، فهنا يتعارض الصدق مع الامانه. يقول لك وين فلان، نحن نريد ان نفتك به، نحن نريد ان نقضي عليه. لاحظ، انت ان اخبرت عن مكانه الاخبار صدق، واذا لم تخبر عدم الاخبار يسمى امانه، لان من الامانه المحافظه على حياه الاخرين، من الامانه المحافظه على حياه الناس. فهنا يصير تعارض بين الصدق وبين الامانه، فربما ترجح الامانه لان هذا الانسان مظلوم، وربما يرجح الصدق لان هذا الانسان مجرم. فالمسألة مو الصدق يتغير، ساعة يصير حسن ساعة يصير سيء، ساعة يصير عدل ساعة يصير ظلم، لا، المسألة الصدق هو صدق ما يتغير، انما يتعارض معه خلق اخر الا وهو الامانة، فربما يقدم على الامانة او الامانة تقدم عليه، ليس الا هذا يسموه تعارض الاقتضاءات، وإلا مو الصدق يتلون ويتغير يوم حسن ويوم سيء ويوم عادل ويوم غلط، لا، هذا الحكي لا يوافق عليه. زين، تمت النقطة الثانية، نجي الآن إلى النقطة الثالثة، ألا وهي بيان مفردات الآية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلى على محمد. ما هو الفرق بين هذه العناوين؟ عدنا عدل عدنا احسان، شنو الفرق بين العدل والاحسان؟ العدل ان تعطي صاحب الحق مقدار حقه، الاحسان ان تعطي فوق حقه، يسموه احسان. لاحظوا ياي، يعني الان انسان يعمل عنده يستحق راتب 3000 ريال، هو تعطيه 3000 ريال هذا عدل، اعطاء صاحب الحق مقدار حقه عدل، اما اذا انت تقول لا هذا صحيح يستحق 3000 ريال، لكن انا رعاية له لاطفاله لكذا لقرابته لصداقته لاي شيء اخر انا اعطيه 5000 ريال، ايش يسموه؟ احسان. فالعدل اعطاء صاحب الحق مقدار حقه، الاحسان ان تعطيه فوق حقه، فهذا خلق اخر يختلف عن خلق العدل. ولذلك في الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول بعض الرواة، هذه الرواية تنقل عن الحسين تنقل عن الحسن، كانت هناك جارية تصب الماء على يد الإمام الحسين عليه السلام، سقط الإبريق من يدها شج رأس الحسين، رفع الحسين بصره قالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت بعد والله يحب المحسنين، قال انت حرة لوجه الله. هذا يسمونه اعطاء صاحب الحق فوق حقه، هي تستحق ان لا يغضب عليها، تستحق ان يعفو عنها، اما انها تكون حرة لوجه الله فهذا فوق حقها، تسمى احسان. فالاحسان اعطاء صاحب الحق اكثر من حقه. يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ايتاء ذي القربى احسان طبعا، صلة الرحم. صلة الرحم من مظاهرها الصلة المادية، انت عندما تصل رحمك صلة مادية، واحد من ارحامك محتاج الى المساعدة المادية، اذا واحد من ارحامك عم خال ابن عم ابن خال، واحد من ارحامك محتاج الى الصلة المادية قدم الى المساعدة المادية، هذا من اعظم انواع صلة الرحم ومن اعظم انواع البر بالرحم. وايتاء ذي القربى، لاحظ طبعا ايتاء ذي القربى مصداق من مصاديق الاحسان، هو داخل في الكلمة الاولى والاحسان، يأمر بالعدل والاحسان ايتاء ذي القربى، ايتاء ذي القربى احسان ايضا، لكن نص عليه القرآن لكي يوثق علاقتنا بارحامنا، لكي يوثق علاقتنا باقاربنا، لاهميته الخاصة نص عليه القرآن الكريم. وايتاء ذي القربى بعد وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، 3 عناوين. الفحشاء هو المعصية التي ينفر منها طبيعة المجتمع البشري، هي معصية لكن المجتمع البشري ينفر منها، فرض مثلا استخدام المخدرات الفاسكة، افترض مثلا استخدام عمليات الجنسية الغير القانونية، هالنوع يسمى فحشاء. ليش؟ لأنه عمل ينفر منه طبيعة المجتمع العادل، المجتمع السوي، المجتمع المستقيم ينفر من هذه الأعمال، هذا يسمى فحشاء. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. المنكر لا، المنكر كل معصية لا توافق جادة الشرع فهي منكر، سواء قبلها المجتمع أم لم يقبلها، سواء كان المجتمع المستقيم يألفها أم لم يألفها، طبعه يألفها أو لا يألفها، كل معصية تسمى منكر، فالمنكر أعم من الفحشاء. تجي للشيء الثالث والبغي. البغي هو الاعتداء على حقوق الآخرين. طبعا الفحشاء قد ما يكون فيها اعتداء على حقوق الآخرين، المنكر قد ما يكون فيه اعتداء على حقوق الآخرين، قد يكون عمل فردي، لكن البغي هو المنكر والمعصية التي يعتدي بها الإنسان على حقوق الآخرين. والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. زين، ونلاحظ القرآن الكريم يؤكد على مدافعة المنكرات ومحاربة المنكرات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ بأموالكم، بثرواتكم، بأنسابكم. بماذا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن مع الأسف جاي مجتمعنا شيئا فشيء يتقاعس، يتخاذل عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وورد عنه صلى الله عليه وآله كأنه يتحدث عن زماننا، كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. في انقلاب في المفاهيم. هل تشوف الآن في مجتمعنا شل شغل تشوف منكر يقول لك شل شغل، ما يشغل بالآخرين، موسى بدينه وعيسى بدينه، ما لشغل بالآخرين، عمل معصية عمل منكر، أنا في حالي والآخرين في حالهم. خب كلف نفسك ولو إنكار لساني، ولو كلام مؤدب مهذب لبق مرن تكلموا إياه، ولو بالطريقة المؤدبة الحسنة المهذبة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. احنا ما نكلف أنفسنا حتى هالمقدار، حتى هالمقدار اللساني ما نكلف أنفسنا. شاف صاحب منكر، شاف صاحب معصية، ما لي شغل بالناس، خلي الناس بكيفه، أنا مو مسؤول، أنا مو مكلف. لا يا أخي أنت مسؤول. يقول لك الواجب الأمر بالمعروف واجب كفائي مو واجب عيني. الأمر بالمعروف ليس كالصلاة، الصلاة واجب عيني يعني واجب على كل فرد. الأمر بالمعروف واجب كفائي يعني يجب على بعض المجتمع، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يا أخي افهم الواجب الكفائي شنو معناه. العلماء عندما يقولوا واجب كفائي يعني إذا قام به البعض الكافي، مو البعض الغير الكافي. يقول خلاص أنا الآن مثلا تجهيز الميت، إذا مات واحد من المسلمين تجهيزه واجب كفائي، إذا قام جماعة بتجهيزه سقطت المسؤولية عن باقي المجتمع. لكن إذا طلع واحد، فواحد ما يقدر يجهز لوحده، هل يقدر يقول واحد ما دام دام غيري خلاص؟ يقول له صح قام البعض، لكن ما قام البعض الكافي. الواجب الكفائي يسقط عن الآخرين إذا قام به البعض الكافي مو البعض الغير الكافي. والآن مع شيوع المنكرات والفواحش ومع شيوع المعاصي في مجتمعاتنا، قيام هذا البعض من أئمة المساجد أو خطباء المنبر أو بعض الشباب الغيور غير كافي مع استحكام المنكرات وكثرتها وتنوعها وتلونها. البعض اللي قاعد يقوم بالمسؤولية مو كافي، فالمسؤولية ملقاة على الجميع، لأن البعض القائم غير كافي. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مو بس عملوا الصالحات بعد، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق هو عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تواصوا بالحق يعني أمروا بعضهم البعض بالالتزام بالمعروف وترك المنكر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واقعا اكو شيء يعني يحز في النفوس، الانسان يريد يشير اليه اشاره. الان العطله الصيفيه امامنا، جايه العطله الصيفيه، وكثير منا يسافر الى الاماكن المقدسه او الى بلاد الغرب او الى بلاد الشرق، على اي حال الى اي مكان. كثير منا يستغل ايام الصيف في السفر، إما إلى العتبات المقدسة أو إلى أماكن الترفيه والنزهة، يصحب مع عياله بناته خواته. هنا كثير من الإخوة يصير عندهم تسامح وتساهل في ملاحظة البنات، في ملاحظة الأخوات، في ملاحظة الأولاد، يا أخي أنت مسافر وياهم إلى مكان مقدس أو إلى مكان للترفيه والنزهة، ما ارتفعت المسؤولية يا أخي، ما انتهت المسؤولية. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتأكد وتتعظم وتتوثق في هذه الأماكن. الفخر مو في الحضر، الفخر في وين؟ سفر. أنت هذا مكانك، هذا مكان مسؤولية، مكان ملاحظتك. أما الإنسان يجي إما أنه يكفر أهله بدون رحم وبدون ولي وبدون رقيب، وإما أنه يسافر معهم ويخلي لهم المجال ويطلق لهم العنان، وبالتالي نسمع صور سيئة عن المنكرات وعن بعض المعاصي في الأماكن التي غالبا ما يسافر إليها الناس. يا أخي هنا مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما ضحى أئمتنا وما بذلوا إلا في هذا السبيل. علي بن أبي طالب يقول: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها. الإمام علي لما استطاع أن ينهى عن المنكر نهى عنه، وكذلك شبل علي، شبل علي لما اجتمعت عنده العدة والعتاد قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأبى أن يعيش. يقول السيد حيدر الحلي: وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا مفرد، لكن شلون هذا المفرد؟ فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. وبعدين يقول: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين، يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع، يا ميتا ترك الألباب حائرة تناوشته سهام البغي رامية، وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تدول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح منها مئزرا وردا. يا شيعة يا موالين، حينئذ لما جاء الأعداء إلى المخيمات، جاء الأعداء إلى المخيمات، جاءوا بقربة الماء يسقون بها الأطفال العطاشة. يقول بعض الرواة: ازدحمت الأطفال على القربة، أطفال عطاشة وحرارة شمس وحرارة العطش، ازدحموا على القربة إلا فاطمة الصغرى، فإنها وقفت من بعيد لا تدنو إلى القربة. الأطفال يشربون الماء وفاطمة بعيدة عن الماء. جاءت إليها عمتها زينب، قالت لها: يا ابنة أخي ألا تشربين الماء؟ أنت طفلة، أمض بك العطش والظما. قالت لها: لا أريد أن أشربها عمة. ألحت عليها، وإذا بالطفلة تلتفت إلى عمتها زينب: عمة زينب كيف أذوق الماء؟ عم زينب كيف أذوق الماء وقد ذبح أبي الحسين عطشانا وحسينا؟ عم زينب كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا؟ ظمآيان ذهب فؤاده من غلة، لو مست الصقر الأصم لذهب يوم الحادي عشر هيئوهم للسفر، أتوا لهم بالنياق العجف وجاءوا إلى النساء والأطفال، صاروا يرفعونهم على تلك النياق. أقبلوا إلى الإمام زين العابدين: يا شيعي يا موالي، ذلك الإمام. دخلوا عليه وضعوا القيد برجليه والأغلال بيده والجامع على صدره وربطوا رجليه من تحت بطن الناقة ويصيحوا لله صوتك صوتك ويصيحوا لله أي وسرات قومي أين منهم خلات تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتين مر ذلك الركب على أجسام القتلى فالتفتت العقيلة زينب إلى جسد أخيها منادية أحجاب صوني في أمان الله أحمى الضائعة يا محمل سكين الله كماية من يجيلة لا طاح من عدنا طفال يا هوش حاضر عن ترويعنا برد غلي وهالبر لقفر ما قطع على الرجاء حسينا يردون نمسافر يا بعد اهلي ونخل يا ليت من قبل السفر نقعد نوا هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي مبدون خلتني العزيزة بغير تغشي مبدون عني سافر ما ودع شال خواتي وللقبار ما شاء يا ليت وياك بالبريت ركو هكذا زينب ومن قبل كانت تقبل أعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. أيد علماءنا في مشارق الأرض ومغاربها شيخنا الحاضر أدم ظله في صحة وعافية وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلاة.